موانع التكليف. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه. قال لا، من كآلة بحمل أو عذر بسكر وآكل بنجا. قال ومغمى عليه، فوقفنا عند المغمى عليه، وهذه من موانع التكليف. هل المغمى عليه مكلف أو ليس بمكلف؟ هنا قال أنه ليس بمكلف، ويظهر أنه فيه نوع خوض هنا فيما يتعلق بالتكليف. هل التكليف هنا المقصود به تكليف بالواجبات أو وقع الإثم؟ وهذا حتى تكليف المكره. هي الآن يتكلم عن مسألة المكره. قال وإكراه، لأنه قال وإكراه ويبيح يعني الإكراه ما قبح ابتداء. وقال الآن يكلف، هو مكلف، المكره مكلف. يظهر أنه نفس التكليف، نفس التكليف مغاير يعني في حالة دون حالة، يعني في مسألة الإثم يعني والعقوبة، إثم العقوبة ومسألة قضاء الفوائد، وأيضا في مسائل دون مسائل مثل ما قلنا فيما يتعلق بالإكراه في حقوق الخالق وحقوق المخلوق وفي الأقوال والأفعال. لكن هو جماعة، هو جماعة. نأتي مسألة المغمى عليه، هو الآن قرر أنه ليس بمكلف، مع أنه في المذهب أن المغمى عليه يجب عليه قضاء الفوائد، المغمى عليه يجب عليه قضاء الفوائد. العلماء اختلفوا هل يأخذ حكم النائم أو يأخذ حكم المجنون، أيهما أقرب؟ النائم أو المجنون؟ ليش يأخذ حكم النائم؟ في قصر المدة هذا يمكن أقرب ما يكون. الشعور هل هو مؤثر المجنون يشعر؟ لكن هو فقد لم يفقد التمييز. تمييز كيف؟ لو قام فيه مع واحد، لكن هو المشكلة أنه عدم الإحساس هو أقرب لما من المجنون. ربما في بعض النوم الشديد يصير ما أقدر عليه، يكون قريب من أثناء النوم عليه. إذا نام خلاص ما لو زي ما يستطيع ولا يرى، ها؟ كلاهما لا يرى، بينما الجن يرى. لكن هل هذا الجامع مؤثر؟ نعم. ها؟ إيه هو وقع تردد، يعني هل هو أقرب إلى المجنون أو أقرب إلى النائم؟ هو من جهة أقرب إلى المجنون، لأنه لو أوقظ لم يستيقظ، بينما النائم لو أوقظ استيقظ. إذا كان وقع تردد، فبعض المحققين الشيخ المثيمين فرق بين أن يكون الإغماء لسببه كان يتعاطى بنجا مثلا، بعض مثلا المستشفيات تكون في أوجاع شديدة يعطونه من أول يفقده الشعور، كل مغمى عليه من أجل أنه الجرح مثلا يلتئم مثلا، لا لا يكون عنده إحساس قوي يتألم من الجروح هذه. هذا بسببه. هذا لو جلس يومين ثلاثة أيام يقول هذا مكلف ويقضي في الفوائد، بينما الذي أغمي عليه ليس بسببه. الذي أغمي عليه ليس بسبب مثلا نعم مثلا بسبب مرض مثلا أو بسبب مثلا حادث أو غير ذلك، فهذا يقول أنه غير مكلف. نشوف التفريق هذا الأحناف يقولون خمسة أوقات، بعض القصة أوقات، فما زاد هذا يأخذ حكم المجنون. الشيخ ابن باز يقول ثلاثة أيام، إن ورد عن عمار أنه أغني عليه ثلاثا، فلما أفاق قال هل صليت؟ قالوا لا، فقام وصلى. لكن هذا فعل قد يعني يكون مرجوع للاحتياط. أما الشافعي المالكي والشافعي يرون أنه لا يأكل لو قصرت، لو قصرت أو طالت قصرت بها حيث طولة طفل يجلس الواحد ويدوم سنتين ثلاثة. أي نعم، يشق يشق الطلاق إيه إيه إيه نعم. هو يعني القول يعني طرد مذهب الحنابلة الصعب والمغمى عليه مكلم مطلق هنا ويلزم قضاء الفوائد، هذا فيه صعوبة، فيه صعوبة هذه. لكن يا شيخ في كيف نقرأ من رفع الدين؟ ها؟ رفع الدين المكره. لا في أشياء لا لا الإكراه لا يرفع الإثم، مثل الإكراه على القتل لا يرفع الإثم، هو مكلف. طيب قال ومغمى عليه ونائم، النوم ولا جاء النص به، الانتباه العلم هذا من شروط التكليف العلم. هو قد انتهى العلم منتفي في حق النائم، والنبي عليه السلام قال رفع القلم عن ثلاث عن نائم حتى يستيقظ. المقصود كان رفع الاثم ها؟ رفع الاثم عن النائم. اي نعم في حال مثلا فوات الواجبات. ونقول ان هنا يعني عرض هذه المسائل فقط كذا يكلف او لا يكلف بعض يعني فيها تفصيل. إيه نعم فيها تفصيل، فيها تفصيل الإجماع بهذه الطريقة ليس دقيقا. طيب قال وناس، والناس هنا أيضا يعني هذه من موانع التكليف، الآن نقوله من موانع التكليف. لماذا الناسها مانع، النسيانها هنا مانع من موانع التكليف؟ هل الانتفاء؟ نعم انتفاء العلم، فهو غير مكلف حال النسيان، حال النسيان. فلو فعل محرما لم يأثم، لو ترك واجبا لم يأثم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا عند ابن ماجه، هي اللفظة المشهورة في الكتب الأصولية وبعض الكتب الفقهية، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وعموما الحديث هذا ليس صحيح، الحديث هذا ليس صحيح، لكنه النصوص العامة قواعد الشريعة تؤكد هذا. طيب هو مخطئ، المخطئ هنا ضد ماذا؟ متعمد. نعم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب قال ومجنون، وهذا أيضا جاء النص به. قال وغير بالغ، وهذا أيضا جاء النص به. رواية عن أحمد أن المكلف، أن المراهق مكلف بالصلاة، وأيضا رواية عنه أخرى أن ابن عشر مكلف بالصلاة، قال لأنه يعاقب، نعم يعاقب عليه ولا يعاقب إلا على واجب. وأيضا عنه رواية أن المميز يكلف بالصوم، حديث عمرة في قصة صوم عاشوراء، وأمر أن نصوم صبياننا. لكن نعم الربيع، نعم الربيع، لكن هذا قال على جهة التمرين والتعويد، والأصل هنا أن النص قال رفع القلم عن ثلاث هو عن الصبي حتى يحتلم. قال ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. يعني هنا لسان الناس يقول كيف الآن الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، ومع ذلك أنتم تقولون بوجوب

أن يصلي. يعني ممكن نقول مميز، لكن دعونا نقول مثلا معدوم والموجود، هذه يمكن هنا يحسن هنا نربط بهذه المسألة، إنه إذا كان موجودا هنا نقول حال الخطاب حال الأمر بالصلاة على هذا الميت، فهنا نقول يشرع له أن يصلي عليه. المصلي المصلي اي نعم اي نعم لا لا خلاص الان مات هذا، لو نرجع الناس مولد مولود جديد فهذا المولود لا يصلي عليه. هذا معدوم معدوم اثناء الامر بالصلاه على هذا الميت، وقال الان ولا معدوم حال عدمه. الان المسلمون مكلفون بان يصلوا على هذا الميت. الآن الخطاب التكليفي قلنا لا يتوجه إلى المعدوم وإنما يتوجه إلى الموجود. فإذا سأل السائل وقال إنه هذا يعني صاحب هذا الخطاب هل يشرع أن يصلي عليه أو لا، نقول هل أنت موجود أو معدوم حال الخطاب التكليفي الصلاة عليه. لما صار موجودا لا يتوجه الخطاب إليه الصلاة على الميت، ولما كان معدوما لا، هو ليس متجدد الصلاة، الخطاب متجدد لهذا الميت. الآن أمر الناس لما إذا مات الإنسان يؤمر الناس هنا أن يصلوا عليه، أن يصلوا عليه. إيش كأنه يقطع عنه الخطاب إلى كله؟ ها؟ لا يقول لعمه الخطاب إلى كله. وين؟ إيه لا لا هو ترى. دخل الخطاب. لا لا لا لا أنا أقول هنا من تخريج على هذه المسألة، مسألة المعدوم، مسألة المعدوم. هو بالإجماع أن المعدوم ها هنا إيه، وهذا يعم الخطاب إذا كلف، هذه في التكليفات المتعلقة به كالصلاة والزكاة، يعني أنه لا يلزم هنا أنه يأتي خطاب جديد هو له خاص به يقال له صل مثلا الصلوات أو كذا، هذا هو المقصود. يعني يمكن هنا انه اقول يعني يختار في هذه المساله الفقهيه مساله المعدوم والموجود، وبهذا نقطع على من مثلا يرى الان مشروعيه مثلا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام على بكر او عمر صدقه هو يؤخذ، يعني هذه مساله كتاب، يعني ما ادري على ان احد من اهل العلم قال بذلك أو لا، لكنه بعض أهل العلم يؤكد على أنه لا تجوز الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصاحبين، لأن الإنسان معدوم وقت الخطاب التكليفي بالصلاة عليه. في مسألة ثانية، مسألة الأضحية على الأموات، إيش أبرز دليل يستدل به على مشروعية الأضحية عن الميت؟ فريضة الوصية من أصل الوصية. لا لا هو الوصية لو صحيح لو صار له مال قال. من يصلح عن أمته؟ ضحى عن أمته. وكان من أمته من هو؟ معدوم. ميت ولا معدوم؟ ميت. ميت. طيب خلينا ميت، الميت هنا الأكثر ولا الأقل؟ الأقل. الأقل، إذن نقول هنا ثبت تبعا ولم يثبت، فهل يصح أن يقاس المستقل على التابع؟ يعني بيقول مثلا حمزة يأتيك من يقول يعني هل خص من يستلم بأضحية؟ ما خص بأضحية حمزة وخديجة. نأتي المسألة المعدوم أكثر ولا الأقل؟ أكثر وليس أكثر. وأظن الإمام تيمية يستدل بهذا مسألة المعدوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عني وعن من لم يضحي من أمتي من أمتي. فإذا قلنا أن المعدوم يدخل في هذا الخطاب كم تبدأ أن المعدوم يدخل في هذا الخطاب، فهنا لأنه هنا يجوز هنا أن يضحى هنا عن الميت، لأنه أكثر معدوم أكثر من الموجود، المعدوم أكثر من الموجود، لكن الميت أقل من الحي.

طيب قال وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته. كلام منزل نضيف عبارة هنا أي كلام الله أيضا بعد لا لا الآن هذا مع الشعر ما عنده مشكلة في التعريف حتى لو قلنا كلام الله حقيقة إذا يخرج الكلام النفسي كلام الله ها حقيقة كلام الله حقيقة ها منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيخرج ها الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل. قال معجز بنفسه معجز بنفسه يخرج القدس والسنة فالله عز وجل لم يتحدى الناس بهما. والإعجاز هنا هل هو من جهة المفردات أو من جهة التراكيب الألفاظ؟ تراكيب لأن المفردات موجودة في كلام العرب وقال لم يأتي بجديد جهة المفردات كل المفردات الموجودة فيه قد تكلم للعرب لكن الإعجاز جاء من جهة النظم والتراكيب والصيابة. قال معجز بنفسه إذا خرج القدس والسنة. قال متعبد بتلاوته قالوا يخرج اللفظ المنسوخ فهذا اللفظ المنسوخ نعم غير متعبد حتى لو كان الحكم باقيا. شيخنا الإعجاز اللفظ ولا بالمعنى ولا بكلاهما؟ وبعضهم قال يتناول اللفظ والمعنى يتناول اللفظ والمعنى بعضهم قال لا يتناول اللفظ لأن الله عز وجل قال قل فأتوا بعشر سور مفتريات حتى أي معنى جيبوه. إذا ليس التعجيز بالمعنى وإنما بعضهم قال باللفظ تكفي هنا أن تأتي بكلام منظوم كنظم هذا القرآن. ما قال أنه الإعجاز فيه هو صد الله عز وجل الناس المحاولة إخراجه منعهم وإلا هو بنفسه غير معجز هل يقول الإمام أحمد أنه كفر قال بهذا هو معجز بنفسه وليس أن الله عز وجل منعهم أن يقولوا بحكم الواقع هنا أرى أن الناس يحاولون ولا يستطيعون. طيب قال والكلام أتكلم عن المسألة هذه في الشرح تقريبا استوعبني الصفحة عن هذه المسألة خذ عندي المرداوي أيضا توسع كثيرا مسألة الكلام حقيقة الكلام وهي مسألة في باب العقيدة وهي من أضخم المسائل وهي التي قيل أنه سموا علماء الكلام لأجل هذه المسألة قال بعض منهم سموا علماء الكلام لأجل هذه المسألة الكلام الله عز وجل من الكلام عن كلام الله عز وجل في تقريبا 9 أقوال في هذه المسألة ذكر في الشرح لا وأفضل كلام ابن تيمية كلام ابن أحمد لا هي من المسائل المتقدمة الحنابلة إذا كان الإمام أحمد نص عليها المسائل المتقدمة هي نعم يلتزمون بكلام أحمد لكن في مسائل جاءت بعد الإمام أحمد أو كلام الإمام أحمد مجمل فيأتي هنا من يأتي القاضي ويعلو على رأسه القاضي ويعلو هو الذي يعني تصرف هو من بداية تقريبا القاضي أبي يعلى وتأثر بالأشاعرة ثم بعده من أخذ على منواله لكن كلام الإمام أحمد صريح في هذا قال والكلام حقيقة من جهة الحقيقة الأصوات والحروف إذن له معنى حقيقي وله معنى مجاز المعنى الحقيقي للكلام هو الأصوات والحروف قال وإن سمي به المعنى النفسي فمجاز إذا أطلق على الكلام المعنى النفسي يعني القائم بالنفس

لكن هنا ورد مقيدا، ورد مقيدا. نقول هنا هذا التقييد في النصوص التي أثبتت الكلام لله سبحانه، لله سبحانه وتعالى. ويستدلون ببيت واحد ينسبونه للأخطر: إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا رد عليه ابن القيم وقبله أيضا ابن قدامة. يعني أولا يقول ابن قدامة أنه يعني سألت الخشاب ومن علماء اللغة فقال أنه لا يوجد هذا في ديوانه. الأمر الثاني أنه هذا مذهب، يقول ابن قدامة هذا مذهب نصراني، يعني هذا كيف تقدمون كلام الله على كلام هذا النصراني. الأمر الثالث أنه في بعض الروايات إن البيان لفي الفؤاد، ما قال إن الكلام لفي الفؤاد. ابن القيم أظن قال أنه هذا مستقى من عقيدة النصارى أصلا، من عقيدة النصارى. يعني نسأل من لسان العربي الفطري صحيح. وأيضا أيضا إيش اسمه ابن القيم أظن ذكر أنه مختلف في احتجاج بشعر الأخطر النصراني. لكن صحيح على إثبات ربوبية الكلمة من العالم. أما هذا يعني كان من القراء أصلاً، مو جميل. نأخذ رأي بمجرد ذكره في بيت الشعر. عشان يصير هذا حقيقة ربوبية. إيه إنه الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس عند العرب. الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس. طيب ذكر لا في اتجاه في أظنه والله أعلم. مسألة احتجاج في بشعره. زين يقصد يعني؟ زين يقصد البيت هذا يقول من زبد الكتاب وراءه ويقصد أنه يقول قال الأصفر. يمكن نعم. وبيت الثاني يعني استوى شمعيه. استوى. هذه ما ظنوا هذا البيت هذا يقول لا يعرف قائله. ينسب إلى ينسب ما أدري. وأنه يقول لا يعرف قائله. على كل هنا ما استدل بقول عز وجل هذا ويقول في نفسه هنا أنا أقول إنه جاء مقيد جاء نعم جاء مقيد. وأنه أما النصوص على إثبات الكلام أن الكلام هو ما خرج يعني هو المسموع هو الصوت المسموع بالحروف هذا كثير جدا. ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومهم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هنا هذا الوحي هو وأشار إليهم التسبيح والأشياء هذه هو عن طريق الإشارة. فلو كان وهو معنى القائم بالنفس فلو كان المعنى القائم بالنفس كلاما نعم لكان مخالفا لنفي الكلام عنه. أما قوله إلا رمزا لأن الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فهذه قال عنه أنه إلا هنا ليس استثنائيا وإنما بمعنى لكن لكن. طيب قال والكتابة كلام حقيقة والكتابة كلام حقيقة يعني الكاتب كالمتكلم يعني الآن الكتابة يعني الآن ما هو مكتوب من الصحيح هل نقول أنه كلام الله عز وجل أو لا؟ نعم طيب هذا كلام الله عز وجل حقيقة. وعلى هذا جاءت مسألة ما يكتبه الإنسان هل هو كلامه حقيقة أو مجازا. أشهر مسألة الطلاق كتابة الطلاق هل هو حقيقة أو مجاز اللي أرسل بالواتس مثلا الطلاق إذا قلنا له حقيقة يقولنا حقيقة هل نرجع إلى نيته هل نرجع إلى عمده ثلاثة أجدهن جد وأزلهن جد يعني إذا كان كناية هنا نرجع إلى إذا هنا إذا كان حقيقة فهو صريح صريح هنا وهذا هذا ما عليه المذهب إنه الكتابة كالكلام ولذلك قاعدة الفقهاء قاعدة أن الكتاب كالخطاب قالوا الكتاب كالخطاب على هذا إذا سلم عليك واحد بالواس يجب عليك رد السلام فالكتاب كالخطاب يجب على الله وجهه نزل صلى الله عليه وسلم يجب على الكتاب كالخطاب إيه الخطاب واجب عبورية صح إذن يعني ليش فرقت ما دام وصلك السلام كتابة إنك هل وصوله بدخولك هذا جملة بمجرد مشاهدة من على لكن لا عطب العارض هنا لكن النقط فقط نقول عليك السلام ما يكفي هل يكفي هل ترد بنفسك بقلبك على من سلم عليك بصوتين هل يجزئ من أسمعك صوته هل يجب عليك أن تسمعه صوتك أو إذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ردوها طيب قال ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف يأمر بما يشاء ويحكم الحنابلة المتأخرون يعني كثير منهم عنده نوع اضطراب في تقرير المعتقد يعني مرة يوافقون الأشاعرة ومرة يخالفونهم هيك لا يصدق عليهم أن نقول أنهم أشاعرة لا يصدق عليهم لكن عندهم حنابلة يعني يعني في هذا المشروع شوف الآن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة ويخالف الأشاعرة خالف الأشاعرة وقدامة شدد يعني ولو كلمات غليظة لأنه متسامح في الفروع في حكاية الخلاف الفروع المغني يعني كتاب من أجود كتب الخلاف كتاب المغني حكاية الأقوال والتماس الأدلة للمخالفين لكن في مسائل المعتقد وغليظة العبارة بل يعني نقول أنه أغلب من المنتمين في العبارة شدد في هذا حتى في في في في الروضة يقصد الغزالي أظن في هذه المسألة ها؟ هي الأمر النفسي إيه لما تكلم في باب الأمر في الأمر النفسي يغلب العبارة فهنا لا يصح أن نقول أنهم أشاعرة لكن قد يكون عندهم نوع اشتباه مرة يعني بعضهم يفوض يفوض في بعض المسائل مو النقل ها؟ أحيانا السبب في النقل يعني ينظم عبارة كتابة لا لا في التقرير في التقرير في تقرير في باب المعتقد بعضهم يعني كتب في باب المعتقد من الحنابلة المتأخرين طيب قال ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء إلى كيف يأمر بما يحكم بما يشاء ويحكم طيب قال وفي بعض آية إعجاز وفي بعض آية إعجاز الإعجاز جاء على مراتب جاء إعجاز بالقرآن وجاء بسورة وجاء بعشر آيات هل جاء بآيات ثم عاد ببعض آيات فليأتوا بحديث مثله هل يصح أن نستدل بهذه الآية على وقوع الإعجاز على آية أو بعض آيات ليس لا يظهر هذا جاء ثلاث آيات ثلاث آيات؟ أشتغل لا على قومي بس بسورة وأخذ سورة ثلاث آيات من الكورة لا هنا قال سورة سورة كاملة كاملة إيه نعم نعم يعني مثلا ثم نظر هذه آية ثم نظر هل يتأتى الإعجاز بها ثم نظر ما يتأثر إعجاز بهذه الآية بعضهم قال وفي بعض آية إعجاز إذا كانت هذا البعض معجز يعني مثل بعض آية آية الدين مثلا، بعض آية آية الدين، لكن التي ليس فيها إعجاز فلا يتحقق. الشيخ قال لعل بعض الآيات فيها إعجاز، بعض الآيات هنا قال وفي بعض آية، يصدق على أي آية قد يعني يريد أن يقصد وفي بعض آيه إعجاز في موضع في النقطتين، مع أنه المتحقق عندي ما يخص وفي يعني بعض الآيات وليس كلها، وفي بعض الآيه ما يرى وش اشتغل جابر وفي بعض الايه. طيب قال ويتفاضل، نفس القران يتفاضل كلام الله عز وجل يتفاضل، قال وثوابه ويتفاوت اعجازه. اذا هنا التفاضل في ثلاث اشياء، من جهه موضوعه، من جهه موضوعه يعني المتكلم فيه، ومن جهة الثواب، ومن جهة الإعجاز. أما من جهة الموضوع فهذا ظاهر، والنصوص أكثر، أي آية معك من كتاب الله أعظم، حديث أبي، و أتعلم أي صورة أعظم من كتاب الله لأبي سعيد المعلى؟ الحمد لله رب العالمين، أي آية. وفي الثواب بعضه أعظم من بعض، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، غير ذلك من النصوص. كما أن أسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل، كذلك كلامه يتفاضل. رحمتي سبقت، رحمتي سبقت غضبي. ويتفاوت إعجازه، وبعضه أظهر في البلاغة من بعض، وهذا أكده علماء اللغة، وهذا يظهر في السورة التي نزلت في مكة، لأنه يعني قصد بها التحدي والإعجاز، هذا ظاهر هنا حتى تلاحظ يعني قصر الآية والسجع الذي فيها، هي ظاهر الإعجاز فيها السورة التي نزلت في مكة. إذن التفاضل من ثلاث جهات. طيب قال والبسملة لا أبي في بعض الآيات إعجاز، وقال بعض المفسرين القرآن كله معجز، لكن منهم ما لو انفرد لكان معجزا بذاته، ومنهم ما إعجازه مع الإقدام إليه. وظاهر قوله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله أن الإعجاز يحصل بأقصر سورة منه. لا لا أنت كان عن آية، وفي بعض آية بعض آية الإعجاز بعض يعني جزء من آية. هنا قال الشيخ تحرير الله أن أراد النبي الإعجاز، وإلا فلا نقول بمثل قوله تعالى من أمر ونبينا أن في بعضها إعجازا. أي نعم، إذا هو يقصد جزء من الآية. نعم جزء من الآية. طيب هو تكلم عن مسائل في الحقيقة هي مسائل لا ليست مسائل أصولية، هي نعم مسائل جزئية. وش يميز القاعدة الأصولية عن المسألة الفقهية أو غيرها؟ القاعدة الأصولية عامة، قضية كلية ترد إليها الجزئيات. لكن مثلا مسألة القراءة بالشاذ، القراءة في الصلاة بالشاذ، هذه مسألة جزئية، هذه مسألة فقهية. البسملة هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ ولذلك يظهر لي أنه ما في إلا مسألة واحدة، القراءة الشاذة، هل هي حجة أو ليست حجة؟ هذه تقرر كقاعدة، قراءة الشاذة هل هي حجة أو ليست بحجة؟ أما باقي هذه المسائل تشارك شيخنا تشارك هذا لي لا يعني بعض المسائل واضحة أنها مسائل فقهية أو متعلق بالتفسير، يعني المسألة تتعلق بآية لوحدها خلاص ما لها أثر. طيب قال والبسملة منه،

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. صح ابن كثير، صح اسناده النبي داود. وأما سورة براءة، بعضهم قال إنه براءة مرتبطة بالأمثال كأنهما سورة واحدة، بعضهم قال إنه البسملة فيها أمان، وبراءة نزلت لفضح المنافقين لا يناسبنا أن يبدأ بالبسملة. في مسألة هنا، إذا بدأنا بمنفصل الصورة هل نبسمل أو لا نبسمل؟ الاستعاذة نستعيد، إذا قرأت القرآن أستعد بالله، لكن البسملة لأن والله أعلم أنه إذا كانت هنا هي آية فاصلة بين السور كما يقول ابن عباس رضي الله أعلم أنه لا تكون إلا الدركات لا يؤتى بالبسملة إلا إذا بدأ بالسورة من أولها، بدأ بالسورة من أولها. طيب لعل نتوقف عند مسألة السابعين لأن في كلام طويل هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.